من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع وعنوانه الباب الثاني والعشرون باب في من رأى أن النهي عن شراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل. وقد سبق لنا بيان الخلاف في المسألة من العلماء من لا يرى جواز المزارعة نهائيا ومن من يراه على الإطلاق ومن من يراه مقيدا وعلى كل حال وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك والأحاديث الواردة في ذلك. لكننا قلنا الأحاديث الواردة في ذلك بعضها يدل على المنع وهذا محمول على ما إذا اشتمل العبد على شروط فاسدة بهذا فسر. والأحاديث التي تدل على الجواز وعلى ومن أبرزها يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على النسل ما أخرج منها وهذا أدب دليل على المسألة فهذا محمول على ما إذا خلى من الشروط الفاسدة وصار على الاشتراك بين الجانبين. ومنها ما هو أيضا مع كونه خاليا من الشروط الفاسدة لكنه أمر بعدم المزارعة أو نهى عن المزارعة وهذا محمول على أنه من باب الإرشاد والتنبيه على الإحسان إلى المسلم إلى أخيك المسلم دون أن تأخذ مقابلا أو عوضا على عمله وهذا يكون باب الاستحباب. وابن عباس يرى على ذلك مدار حديثه عليه يقول هنا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة النسابوري قال أخبرنا حماد بن زيد بن دينا أبو إسماعيل الجرباني البصري من كبار طبقة الثامنة عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجماعي المكي الطبقة الرابعة عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة فقيه الطبقة الثالثة قال لطاوس لطاوس بن كيسان اليمني قال له ماذا انطلق بنا لأن طاوسا كان يتعامل بالمزارعة فقال له قال انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج الى ولدي رافع بن خديج يعني تسمع منه لم يسمى لكنه الى يعني لانه في المتن وليس في الاسماء في الاسناد وبذلك لا يضر هذا حتى تسمع منه الحديث تسمع منه الحديث عن ابيه اي في النهي عن المزارعه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره أين كان طاووس مجاهد وقال لا أنا ما أريد هذا لماذا؟ قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته لأن هذا حسب اجتهادي وحسب علمي وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكن بما يعني يقترن به من المفاسد وليس على الإطلاق ولكن حدثني هذا هو عمدته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم أي من رافع بن خديج ومن أصحابه وأعمامه إلى آخره أعلم الناس بالمسألة أو بالحديث وهو في نظره أعلم من هؤلاء وهو ابن عباس قال يا أهل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال ابن عباس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح هذا أسلوبه لأن يمنح الرجل أخاه أرضه أن يعطيه دين مقابل خير له من أن يأخذ عليها على الأرض خرجا معلوما خراجا معلوما أي أجرة بمقلة عملي. إذا يقول طاووس هذا الأسلوب يدل على الأولوية وليس على النهي. وأنا أعلم أنه ما في نهي، وهذا حسب علمه قاله، وإلا فالنهي ورد كما قال رافع بن خديج، لكنه كما قال زيد بن ثابت سمع أول أخير الحديث ولم يسمع أوله. على كل حال يعني أول له تأويلا. وأما أن يقول ما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة فهذا على إطلاقه لا. وأما قال محمد قول ابن عباس، ابن عباس سمع هذا وحدثته، والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث أو مواكب يحدث في بعض الحديث في نوع ما، ثم يحدث بما يقيد بقيد أو يخصص عمومه أو إلى آخره. فإذا كل من سمع سماعا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حديثه ولا نقول يتعارض، وبهذا نجمع ولا ندعي كما ادعى بعضهم مثل ابن قدامة ومثل القرطبي على تضعيف حديث رافع بن خديج، ومع أن الشيخين اتفقا على تصريح وأخرجاه في صحيحيهما يقول هذا ضعيف. ومن غير ما استند إليه القرطبي يقول ألغينا حديث رافع ورجعنا إلى القياس. أنا نقول القياس الذي أنت تخمنه في عقلك أو في رأيك أو اجتهادك أحسن يعني منه ما روى لنا رافع بن خديج، لأنه يعني ثقة صحابي جليل وروى النهي عن ذلك، فكيف نترك الأمر ونلغيه؟ لا، لكنه له محمل، فما أن الإباحة فذلك أيضا لها محمل. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد الحديث جواز المزارعة، ولقول ابن عباس كما في رواية الشقيق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه أي لم يحرمه كما صرح الترمذي في روايته. ومناسك باب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض، لقول النبي بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنح أحدكم أخاه أرضه إلى آخره. ومن أن يدل على أن طاووسا يرى ابن عباس رضي الله عنهما أعلن من رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو كذلك ابن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، فإنه كان يلقب بالحبر والبحر بسعة علمه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فكه الدين وعلم التأويل، فأنال هذه البركة وكان من أعلم الناس. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر رسول الله جده العدني نزيل مكة، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد من طبقة الشامنة، قال حدثنا عن عمرو بن دينار وابن طاووس عبد الله كلاهما عن طاووس أنه كان يخابر أن يعمل المخابرة، والمخابرة المراد بها المزارعة وتفسر بتفاصيل لكنها مزارعة، يخابر. قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن هذا كنية طاووس، فقلت له يقول عمرو يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة كان خيرا، هو سميع النهي فأراد أن يرشده، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال أي عمرو يا عمرو أخبرني أعلمهم بذلك وهو ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها أي عن المخابرة، إنما قال أرشد إلى الأولى يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يقود على خرج معلومة، هذا هو أسلوبه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما سمعه ابن عباس ونقله، وإلا فالنبي أيضا نقله غيره. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق معه. وبشهد الله قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا الثقفي، الثقفي هو عبد الله المجيد عبد الله عبد الله بن عبد المجيد الثقفي البصري عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري، سفيان هذا هو الثوري وليس الذي سبق ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجر التجريبي المصري قال اخبرنا الليث بن سعد امام اهل مصر عن ابن جريج عبد الملك وابن عبد العزيز منسوب الى جدي. قال حدثني علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد قال حدثنا فضل بن موسى السناني المروزي عن شريك بن عبد الله ابن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي قال ماذا عن شعبة بن الحجاج كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماذا قال؟ قال عن ابن عباس كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم أي نحو حديثهم هكذا النسخ بضمير الجماعة. وهو يرجع إلى حماد بن زيد سفيان العيلتني في الإسنادين السابقين, وهو جائز على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان, وهو جائز على قول من يرى أن أقل الجمع اثنين, أقل الجمع من يرى أقل الجمع اثنين, وهو الصحيح كما أوضحت بالتهمة المرضية وشرحها. وقال رحمه الله تعالى السنة المتصل حدثنا وحدثني عبد بن حميد الكسي هذا قال ومحمد راجي أبو عبد الله النسابر قال عبد بن حميد أخبرنا وقال ابن راجي حدثنا عبد الرزاق وهذا هو ما يقول في الممالك إن عاملان اقتضيات اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم لا أسرة لا أسرة هذا هو يعني تنازعه أخبرنا وحدثنا عبد الرزاق تنازع في انفعله قال أخبرنا معمر راشد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا أجرا لشيء معروف. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الحقل على يسمى الحقل الزرع يعني أصبح حقل والزرع وهو بلسان الأنصار المحاقلة المزارعة المخاضرة كل هذا معنى واحد والحديث متفق عليه. وبالسلام قد قال وحدثنا عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند هذا عبد الله هذا الإمام الكاظم قال السبع القنبلي صاحب المسند ثقة حافظ متقن فاضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أبو عبد الرحمن هذا الطبقة العاشرة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي أيضا هذا أيضا ثقة قال حدثنا عن زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة أبو أنيسة اسمه زيد فهو زيد بن زيد اسمه اسمه أبي وائل السادسة عن عبد الملك أبي زيد عن عبد الملك أبي زيد عبد الملك هذا أبو زيد عبد الملك بن ميسر بن ميسرة هذا عبد الملك بن ميسرة في هاء هاء لتأنيث عبد الملك بن ميسرة بن ميسرة الهلالي أبو زيد بن عامر بن كبير الزرادي ثقة من الطبقة الرابعة. قال حدثنا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت له ارض اي فاضله عن حجته فانه ان يمنحها اخاه خير اي من ان ياخذ عليها مقابل فهذا من باب الاولويه والارشاد الى الافضل والاحسان الى الفقراء. قال رحمه الله تعالى بسلام المتصل هنا وقع في النسخ التي بين يدي كلها هنا غلط في هذا الاسم ووقع في بعضها عن عبد الملك بن زيد ابن زيد وفي بعضها عن عبد الملك ابن ابي زيد قلت لهما غلط والصواب عن عبد الملك ابي زيد ابو زيد نفسه هو. قال رحمه الله تعالى هنا باب مستقل باب المساقات والمحاقلة بجزء من الثمر والزرع. المساقات دفع الشجرة إلى من يقوم بخدمتها وتنميتها على جزء معين إما يكون أجرة ألف ريال أو يكون جزء مشترك كالثلث والربع والنصف هذا يسمى مساقة. والمساقات ما هي خلاف إنما الخلاف مزارعة فالذين يرون لا يرون المزارعة يحملون حديث خيبر على مساقة ويقولون المزارعة بخلط جمل المساقة فتدع المساقة تجز المزارعة وأما بالاستقلال فيمنعه نقول لا ما في معنى المزارعة مساقات بل واحد المزارعة هو دفع الأرض لمن يزرعها والمساقة دفع الشجرة لمن يقوم بها أو الشجر لمن يقوم بها يعني حتى تثمر ثم يعني يقسمون الربح أو الثمر الموجود. وهكذا بعض النسخ الماضية كتاب المساقة والمزارعة ولا وجه له ما أتى كتاب المزارعة لأن الذي كتاب المزارعة فهذا داخل بابا تحته ما يحتاج إلى كتاب والنسخة التي معنا أحسن. والمسلم المتدق على حدثنا أحمد محمد الإمام المعروف قال وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نجيب بغداد واللفظ بن زهير قال حدثنا يحيى هو القطان يحيى بن سعيد بن فرق القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال أخبرني أنه قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل المعاملة من الجانبين عاملهم عملوا برجلهم وما بذلوا من المال وهو دفع لهم الأرض الذي لله ولرسوله اعلموا قال له لما فتح اعلموا أن الأرض لله ورسوله إن شئنا فتكناكم إن شئنا أخرجناكم إلى آخر بعض وفعلا أخيرا تقرر أن يعني يطردهم ثم قالوا سألوه وقالوا له نحن عالم وعندنا خبرة في تعامل في معاملة هذه الأرض وأنتم لا تعرفون هذا نحن نقوم بمهام ونتقاسم ما يحصل منها فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أخرجهم عمر إلى خلافته الخيبر. قال ماذا؟ قال بخيط شطر ما يخرج منها أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع من ثمر أو زرع الزرع كذلك أيضا الثمر يشمل المساقة المساقة الثمر الموجود هناك يتقاسمونه على حسب الشرط والشرط هي يكون قليل ويكون كثير ويكون نصف كله جائز. هذا دليل على المسألة التي ترجمنا عليها من المساقات والمزارع. وبثاني متطبق على حدثنا وهو حدثني علي بن حجة السعدي المروزي نجيل بغداد قال حدثني علي بن مسلم علي بن مسلم تقدم قبل باب قال أخبرنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أي باليهود بشطر ما يخرج منها أي بنصف أو زرع من ثمر أو زرع بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يؤتي أزواجه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه الخبر كان عنده ما شاء الله المحصولات الزراعية والأثمار إلى آخره كان يؤتي أزواجه كل سنة 100 وسق 100 وسق وسق وسق بالكسر والفتح الوسق 60 صاع وهذا مبلغ كبير. قال 80 وسقا من تمر 80 وسق من تمر و20 وسقا من شعير كمئة يؤتيه رفقة السنة أي حتى لا يحتاج في خلال السنة. وكان فلما ولي عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فمشى على هذا ثم لما كان عمر في خلافته رأى أن يخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر يعني قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام يعني معناه أن عمر رضي الله عنه أراد أن رأى رأيا آخر خلاف ما كان من صلى الله عليه وسلم وهو كان يعطيهم 100 وسق فقال الآن يخيركن وهو أن من كانت تحب أن يجري عليها ما كان يسر يجري عليها يعطيها من 100 وسق ومن كانت تختار الأرض والماء يعطيها قطعة من الأرض من أرض خيبر والماء وهذا أبي عبيد. ولذلك عائشة رضي الله عنها من ثقافتها اختارت هذا النوع فقال فلان هذا أحسن وبعضهم اختار أن يعطى من الشمال. قال أن يقطع لهن الأرض والماء أو يظلم لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء أن العبيد ومنهن من اختار الأوساق كل عام قال بدون تعب يأتينا أوساق ونستفيد منه. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء لأن هذا يعني أزيد من الفائدة وكذلك أيضا يقوم كل سنة بجديد. وأما ذاك هو ما يزيد له ينقص معين مكيال معينة أو أوساق معينة فقالوا هذا أحسن لنا وهذا يدل على نباهة هاتين المرأتين. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان جواز المزارعة قال بالفتح هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة. هذا الحديث هذا هو عمدة لا يمكن رده ولا يمكن معارضته لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستمراره على هذه أبي بكر رضي الله عنه إلى أن أجلاه عمر رضي الله عنه أي من خيبر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل وله فوائد كثيرة طويلة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا من نمير عبد الله محمد بن عبد الله اسمه ولا يعني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الطبقة العاشرة. قال حدثني علي عبد الله بن نمير الهمداني من التاسعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري من الخامسة. قال حدثني نافع مولى بن عمر من السادسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر بشكل ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحوه واقتص الحديث فاعل اقتص ضمير عبد الله بن نمير واقتص عبد الله بن عمر الحديث بنحو حديث علي بن مسر ولم يذكر. فكانت عائشة وعصة من اختارت الأرض والماء أي اختصر الحديث. وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء أخذ اختصر الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وهذه روايته هذه أخرجها ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال إلى آخر. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن علي بن سهل أبو الطاهر المصري قال حدثنا عبد الله بن الله أبو محمد القريشي مولاه قال أخبرني أسامة بن زيد بن بيه المدني قال ماذا أسامة بن زيد هذا للطبقة السابعة. قال عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما افتتح خيبر أي فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهم فيها لأنه لما افتتحها قال لهم يسمح لأي أحد لا تدخل شيئا ولا تسلم شيئا فمن أخفى يكون خائنا منادى للعائد واحد راحلة أو واحد جمل وما حمله بس هذا الذي أذن له ومع ذلك خرجوا من هذا. المهم يعني يتركون كل ما لديهم من باطن وظاهر من المسلمين هكذا الله سبحانه وتعالى جازاهم بسبب سوء صنيعهم لأنهم أهل الكتاب أهل التوراة ومع ذلك يعلمون حقيقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وقال يعني وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أنتم تعلمون أنه دين حق وأنه رسول هدى لكن لا نريد أن تنزع الرئاسة منا إلى العرب هذا هو السبب. إذا ماذا كما بيننا نتحدث لأن لا يعاقبنا الله وهو يعاقبه مثل بحثه وأما بما بينهم لا تخبروا أحدا من المسلمين بأن هذا الدين في التوراة وغير العربية هكذا يقولون هكذا. ثم ماذا فأذنهم ذلك ثم تشاوروا وقالوا يا محمد نحن نريد أن يشير عليك إشارة ما هو؟ قال نحن أعلم بهذه الأرض وبمصالحها وبدخلها وبكذا وكذا فنحن نقوم بها ونعطيكم نصف ما يخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن لأن الصحابة ضعفاء ضعفاء يعني ما يحسنون ذلك وبالتالي إنهم قائلون بفتحة الإسلام هي وتوسيع دائرة الإسلام بدلا من أن يشتغلوا هناك بزراعة وإلى آخره فاستحسن ذلك ووافق على ذلك فعاملهم بهذا الطريق. قال ثم قال ماذا ابتدع خبر سأل يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرهم بها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من السبل والذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لهم اقركم بها على ذلك ما شئنا يعني ما هو دائم ولكن اذا شئنا نخرجكم قال ثم ساق الحديث بنحو حديثي ثم ساق فاعل ساق ابن وهب ضميره ابن وهب ثم ساق الحديث هذا بنحو حديث ابن نمير وابن مسر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر يعني فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي من ذلك الصمد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا وحدثنا ابن روح محمد بن روح بن المهاجر التجري المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن نافعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نحل خيبر دفع لهم وأرضها على أن يعتمدوا هذه الأموال. ما في المسلمون ما يخرجون شيئا كل المصارف منهم. قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وهذا هو المزارعة وهو المساقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال ماذا وحدثني محمد بن رافع النيسابوري وإسحاق بن منصور القوسي والنبيل بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا من جريج عبد الملك قال حدثني مسلم بن عقبة بن أبي أياش المدني من الخامسة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى أي لما نقضوا العهد وكسروا رجل ابن عمر فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نكركم ما شئنا ونخرجكم ما شئنا معنا فقال عمر أنا أخرجك فجاءه عبده أو رئيس منهم قال يا أمير المؤمنين أقرنا محمد وأنت تخرجنا قال فلسى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوما وأنا حاضر يا فلان أرأيت إذا كانت تنقلك القلوس إلى الشعب وأنت على ظهرها هل تنسى هذا؟ قال لا محمد يبدا عمر كان حاضر يعني يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقوم عملهم ويخرجون من خيبر. فقال هل محمد يقول هذا مزاح بس؟ لا محمد يقول حق ما مزاح. فأخرجهم عمر رضي الله عنه. قال ماذا؟ أنا أقرهم قال أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها كان يقتصده هكذا وكانت الأرض حين ظهر عليها لمن؟ بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لعباده المؤمنين ليستعينوا بها على طاعته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذه التي خلقوا من أجلها فإذا يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا يعني وكل السماوات والأرض وكلها منافع لأداء العبادة فهؤلاء من تمردوا على العبادة لا يستحقون شيئا يأكلوا وينتفعوا بها وإنما هذا ظلم ولذلك يسمى فيئا مهمنة فيئا لماذا سمي فيئا على أهل العلم لأنه فاء إلى أصله إذا غزا المسلمون وفتحوا البلد واغتنموا وأخذوا سمى فيئ لماذا؟ لأنه فاء أو رجع إلى أصله لأن أصل الأساسي أن تكون الدنيا للمؤمنين فإذا حاربوا وانتصروا عليهم وأخذوا ذلك فاء إليهم فمن هنا قال لما فتح خيبر قال اعلموا أن الأرض لله ولرسوله قال فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرهم بها على أن يطوع ملها ولو نص ثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطركم بها على ذلك ما شئنا ما هو دائم ما شئنا فقربوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا بيت المقدس يعني إلى الشام هذا هو السبب الذي أخرجهم من أجلها لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إخراجهم ثم سألوه يعني أن يطرهم زمنا معينا. قال رحمه الله تعالى باب فضل الغرس والزرع على عنوان من الشراح باب فضل الغرس والزرع يعني معنى ذلك أن الغرس والزرع من الأعمال الصالحة واعتبر له أجر ومثوبة سيأتي في الحديث بيانه وبسلم يتدفع على حدثنا من المير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن المير قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة العرزمي قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمسلمين ما للمسلمين يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه لو صدقة. هذا فضل عظيم من يشتغل الودان فضل عظيم. يعني ما من مسلم يذهب ويكون منه إنسان من أول آخره يكون صدقة وما سرق منه لو صدقة. وهذا من الغريب الظاهر أنه مما يستثنى إنما الأعمال بالنيات إلا إذا قلنا أنه أول ما زرعه نوعه لمن ينتبه به، وإلا فهو إذا سرق منه يتحسر ويطلب من سرق منه ويلعنه ويضربه إلى آخره. فهذا يدل على أنه وإن سرق منه يصعب عليه، هذا يدل على هذا. الظاهر هكذا. قال وما أكل السبع منه ولو صدقة. سبع الكلب أو خنزير أو إلى آخره أكل، وهو يأخذ حبلا ويرمي حجارة لتربي تلك الحيوانات، ولكنها تدخل قهرا وتأكل من ذلك الزرع فيثاب عليه مع أنه لا يريد ذلك. إذا هذا فضل عظيم لمن يكون مفرس. وأما الحديث الوارد في الذم ما دخل هذا بيت القوم إلا دخله الذم، يعني هذا الحديث ذم للغرس والزرع، فهذا حمله العلماء على من اشتغل بذلك وترك الجهاد في سبيل الله. وأما من قام بهذا وبهذا فله هذا الفضل العظيم، وهو أنه يجهر في كل ما غرسه وانتفع به أحد يعني الناس أو الحيوانات. فولد وما أكل للطير فولد صدقة، وهي يطردها وتغتصب منه وجه جرائه. ولا يرزق ولا يرزق أحد، أي لا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وهذا فضل عظيم للزرع والقيام بالزرع لمن أخلص لذلك. يقول وهذا الحديث متفق من أفراد المسلم رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان فضل الغرس والزرع والحفظ على إمارة الأرض. قال نقول رحمه الله بأن الأحاديث بديلة الغرس وبديلة الزرع، وأن أجل فعيل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع ما دام قائما ذلك، وما تولد منه لا من قيامة. لو استمر ذلك الزرع لا من قيامة وجر عليه، كلما نبت ثمر إلى آخره وجر عليه. ومن أنه استنبط من اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفي فساد قول من أنكر ذلك بلا متزهد، يقولون هذا لا يليق بالمتزهد. ويحمل ما ورد من التنذير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، إذا كان شغله الزرع عن صلاة الجماعة أو الجهاد في سبيل الله، فمن حديث الرسول رضي الله مرفوعا لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا، هكذا مثل هذا. فيكون من باب هذا من باب الحث على يعني العمل بالزرع والقيام بواجبات الدين. قال رحمه الله تعالى رسالة المتزن حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل بصرة، قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هذا الأسلم مولاهم، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية، دخل على أم مبشر الأنصارية، قال هذه المرأة صحابية رضي الله تعالى عنها، ماذا قال؟ فقال في نخل لها، قال لها نخل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ من هو؟ فقالت بل مسلم، فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة من شمل عطل ولا شيء من عطل عني على خاص. قال إلا كانت له صدقة يجر على ذلك ما استمر ذلك الزرع. هذا فضل عظيم لمن يشتغل بالزراعة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني محمد بن حاكم بن ميمون، هذا المعروف بالسمي من أفراد المصلي وأبي داود، وأما محمد بن ميمون بن نعيم فهذا من أفراد النسائي. قال وابن أبي خلف محمد بن محمد بن أبي خلف منصوب إلى جده، قال حدثنا روح ابن روح ابن عبادة بن العلاء هذا من التاسعة، قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرع فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء من الخاص على عمي على الخاص إلا كان له في أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء، هكذا نصه اختلاف اللفظ فقط. قال رحمه الله حديث من أفراد مصر أو نسائل المنتظر قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم هذا أبو عبد الله المريزي هذا من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي زكرياء بن إسحاق المكي من الطبقة السادسة قال أخبرني عمرو بن دينار أبو محمد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم مابد حائطا على أم مابد حائطا هنا يقول أم مابد قال رحمه الله انتقل فقال على أم مابد الحائطا أي بستانا فقال يا أم مابد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقال فالمسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة هكذا في هذه الرواية وفي الرواية السابقة يعني أخالف هذا والظاهر أنهما قابلتان قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابو كريم محمد بن علاء واسحاق بن ابراهيم الحمزي جميعا عن ابي معاويه محمد بن خازم قال حدثنا عمرو بن ناجد وعمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي قال حدثنا عمار بن محمد الثوري من الطبقه الثامنه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال كل هؤلاء على الأعمش كل هؤلاء الضمير الأربعة حفص بن غياد وأبو معاوية وعمار بن محمد ومحمد بن فضيل الأربعة كل هؤلاء على الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافية هذا الإسكاف عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أمي مبشر بدل أمي هذه التي سبقت قال وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أمي مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار هكذا قالوا ومبشر يعني أنه ربما ذكر بعد جابر قولان مبشر فجعله مستريحا وربما لم يذكر ذلك بل قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله المستلم اي المستلم جابر نفسه وليس عن ام مبشر قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر اخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري قال ولكم بن يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة هكذا ومن اختلاف الروايات فقط والحديث متفق عليه والسائل متفق على حدثنا عبد بن حميد الكسي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم هذا الأزدي الفراهيدي الطبقة التاسعة قال حدثنا أبان بن يزيد العطار هذا من السابعة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأن يبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخلة أمسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم أي بنحو حديث هؤلاء الذين تقدموا وهم بنحو حديثهم الظاهر أن الضمير لشيوخ الثلاثة المذكورين في السند مات وهم يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد يعني أن عبد بن عبيد روى هذا الحديث بنحو رواية هؤلاء الثلاثة قال باب وزن الجوائز وهذا باب مهم أيضا من المسائل المتعلقة بالبيع وهو الجوائح وزن الجوائح الجوائح جمع جائحة وهي الآفة آفة نزلت باع رجل ثمر نخله وقبل أن يعني يستفيد منه المشتري جاء برد أو جاء برد أو جاء شيء جرد أكله كله. هذا أصل جائحة. فهذا هو الذي جاء بالرفق والتعامل مع هذا على سبيل الإكرام والإحسان لهذا المصاب، أن يضع عنه لأنسله أو كذا، مثلا يقول له وأنا تنازلت عنك لأنك أصبت بهذا، فهذا معناه وضع الجوائح. وضع الجوائح هذا طلب من من أوجبه ومن من استحبه على خلاف بين العلماء. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتنزل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن السرح أبو الطاهر المصري قال أخبرنا من رواه عبد الله قال عن ابن جريج الدمشقي أن أبا الزبير محمد بن مسلم أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا. وحديث هذا سيكمله في السياق التالي. قال حدثنا محمد بن عباد هذا من الزمرقان يقول مكي من نزل بغداد من العاشرة قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياد المدني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن موسى بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا أيها مسلم بعت فأصابت جائحة جاءه جرد أكله كله، قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لا تأخذ مقابل، لأنه ما استفاد منه، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أي لأنه ما استفاد من ثمرك شيئا، فيجب عليك أن تضع عنه الجائح. وهذا هو معنى وضع الجوائح. والحديث هذا من أفراد مسلم، ومن فوائده بيان النهي عن أخذ شيء بمقابل ما أصابه جوائح. إذا أصاب نصفه تترك نصفه، وإذا أصاب كله تترك كله. من الثمار بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ومنها بيان وجوب يد الجائحة. وليقول بعض أهل العلم هو الراجح، الراجح أنه واجب، والجمهور يرون أنه مستحب، فلا سيأتي بيانه بالمسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها جواز بيع الثمار، ولا خلاف في الجملة، في الجملة يجوز، لكن قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاح طلبوا بهذا. فمذهب الحنفية يجوز قبل بدو الصلاح، والجمهور يرون أنه لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح، وهذا هو الموافق للنص، يعني ولا حتى يبدو صلاحه طيبا. وقال المسألة الرابعة في خلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة، قال ابن بطوطة: استدل بهذا الحديث على وضع الجوائح للثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة. فقال مالك: يضع عن الصلب. وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وهذا هو الموافق. وقال الشافعي والليث الكوفي: لا يرجع على بائع بشيء، وهذا مخالف للنص. الله المستعان. الحاصل في الآخر نلخصه، وهذه مسألة طويلة، وقد حققها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، في ما يعني إعلام الموقعين، هذا كتاب مهم جدا، مهم جدا للعلم. وذلك إعلام الموقعين، الموقع هو الذي أصله إن الملوك عندهم توقيعات، توقيعات معناه إذا أمر لهذا بشيء وأمر لهذا بشيء أمره يقول توقيع، وهذا التوقيع إدارة وجيزة يختارها أحذق الناس ويكتبها، والملك ما يحتاج إلى هذا، هذا فلان كان يوقع عن فلان. فهؤلاء الذين يوقعون عن الملوك وعن الأمراء يعتبرون عمدة، لأن الناس يعتمدون على ذلك، ما أعرف آخر عن ذلك. فصور ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء موقعين عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين وهم العلماء، فينبههم على أن لا يدخل أخطاء في التوقيعات. وذكر ذلك مسلسلا، مثال ذلك فلان المذهب الفلاني، جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح عن غيره بهذا اللفظ، ومذهبه خالف ذلك، وإلى آخره. هذا يجمعها كلها المخالفات، بماذا؟ تنبيها لأهل العلم أن لا يفتوا ولا يتكلموا بشيء من ذلك إلا بالدليل، بالدليل. فما أيده التمن هو المذهب، ولا تقول هذا مذهبي. فلذلك قال: إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا مهم خطير. فلذلك هنا سلسلة الحديث التي خالفوا بها في هذه المسائل، وأنا كتبتها هنا، قال كتبت بعضها. قلت عندي في الأخير عندي القول بوضع الجائحة مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا إلا ما جرى العرف بالتسامح بثلاث مثله والأرجح عملا بإطلاق النص. وهذا هو المذهب الراجح في نظر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا حسن بن حلواني حسن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني نزيل مكة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله أي مثل الرواية السابقة. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في المسند وقال وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قثنا هذه إيش وقال قاثت أو قال قاثت أو ثناء وثناء وتفع أو تبرد وقول هاي في الخلف إيه بالقول وقول هاي في الخلف خط أجود يقول إيه قثنا هذه عادة أبي عوانة في مسنده يكتب قثنا ربما بعض الناس لا ينتبهش قثنا هذا معناه قال حدثنا أخذ القاف من قال ومن حدثنا ثناء قثنا لذلك لما هنا قثنا أبو عاصم نقرأها قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جئت من أخيك ثمرا فأصابك جائحة فلا يحل لك في هذا النص صريح أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مالا من مال أخيك بغير حق. فهذا نص صريح على إيجاب وضع الجائحة. فالقول الراجح من مذاهب العلماء أن وضع الجائحة واجب. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب المقادري البغدادي وليس الغافتي المصري وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جابر بن أبي كثير المدني قال عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو اولا هذا يعني حتى تزهو حتى تطعم حتى توكل حتى يبلغ صلاحه هذه كلها معناها واحد يعني انت اذا اردت ان تبيع ثمر نخلك هذا بيعه لكن يكون بالفلوس بالدنانير والدرائم اما اذا كان بمثله هذا لا يجوز الا في خمسة او ست انا العرايا فقط. طيب هذا البيع لا بد ان يكون ذلك الثمر صالحا للعبد كل وقت بما فيه يجوز فاذا كان قبل ذلك ما يجوز وهذا هو مسألة خلافية فمثلا مذهب الحنفية يرون جوازه والجمهور لا يرى جوازه هو الصواب لان النص هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يباع شيء ثمر حتى يصل حتى يزور حتى يكل حتى يطعم حتى الى اخره كل هذا معنى واحد. فاذا ثم بعد أن أكل وصارت مصالحة للأكل لكن اشتراه بالنهار وجاء في الليل جائحة أفعل وأفسده أيضا الحديث الماضية أوجبت على البائع أن يتنازل عن ثمنه فقلنا لا لا يجوز لك أن تأخذ من الشعر كل هذا في مصالح المسلمين والشرع يعني سهل سمح بأن الدين بيحسب عملية السمحة سمحة هذه فلذلك راعى جانب هذا أصيب بآفة سماوية ثم ألزمناه بغرامة ثمنه هذا إضرار هذا إضرار بالمسلم. قال فقال لأنس ما زهوها ما معنى زهوها قال تحمر أي بعضها وتصفر هذا معناه أصابه للأكل لأنه قبل ذلك يكون أخضر وفي الفكون أخضر ما يؤكل فلذلك قال إما تحمر إما تصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستهي بمال أخيك هذا ما يجوز يعني أن تستهي بمال أخيك ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه ومن فوائد أن أصول الذي أراه الجوائح للثمر يشترى بعد بلوغ صلاحه ثم تصيبه جائحة قد اختلف به العلماء وقد مضى بيانه مستوفا في شرح أبي جابر رضي الله عنه المذكور قبل هذا. قال رحمه الله تعالى سيد المرتد حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر قال أخبرنا الله عبد الله قال أخبرني مالك بن أبو دار هجرة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي أزهى وزهى لغتان ثلاثية ورباعية حتى تزهي من أزهى أي حتى قال وما تزهي قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فلم تستهل مال أخيك لا يجوز لك ذلك إذا لا تبيعها أولا بهذه الصفة. وبسهل المدد قال حدثني محمد بن عباد محمد بن عباد بن زلقان الملقي قال حدثنا ماذا عبد العزيز بن محمد حدثنا ورقي الجهني المدني عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يسمعها الله فبما يستحيل أحدكم مال أخيه. يعني إذا جاءتها قبل بدو الصلاة ربما يمنعها الله أن يتفع من الإسبار عن إنتاج ذلك، فما لا تكون مال أخيه إذن لا تبيعها حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا بشر بن الحكم العبدي الطبقة العشرة وإبراهيم بن دينار التمار الطبقة العشرة أيضا وعبد الجبار بن علاء من العشرة أيضا. والنقل بن بشير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد بن الأعرج هو حميد بن قيس أبو صفوان المكي قال عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيد الجوائح أي بالتنازل عن الآفة عما أصابت الآفة. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم هذا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق وقد ترجمناه بشرح المقدمة مقدمة الكتاب وهو الراوي لهذا الكتاب. رواته مسلم صحيح مسلم ذكرناهم في المقدمة ولكن أبرزهم والنسخة التي بين أيدينا هي نسخة أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان وهو الراوي عن مسلم آخر من روى عنه. صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. هذا ملحق من أبي إسحاق أو من تلميذه، فهو السبب لذلك أنه وجد سندا أعلى من سند مسلم غيره، لأن هذا الحديث أخذه في السند الماضي عن مسلم ومسلم أخذه عن من؟ عن أخذه عن بشر بن الحكم ورجل آخر. ثم إذا قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا إذا ماذا فائدة ذلك؟ قال يعني أن تلميذه أنه مراوي هذا الكتاب عنه حدثنا عبد الله بن بشر بن حاتم العبدي أبو محمد وهذا ومراوي أبي إسحاق بهذا بيان أنه على برجله لأنه على برجله، فصار في رواية هذا الحديث كالشيخ المسلم هذا يعني كان كأنه بينه وبين سفيان بن عيينة واحد لأنه كان أول اثنين وصار قاله النووي رحمه الله تعالى. وقد تقدم بترجمته يعني إبراهيم بن أبي طالب أنه قال سمعت عبد الرحمن بن بشير يقول حملني بشير بن الحكم على عاتقه في مجلس بن عيينة فقال يا معشر أصحاب الحديث أنا بشير بن الحكم بن حبيب سمع أبي الحكم بن حبيب بن سفيان وقد سمعت أنا منه إلى آخره. هذا تقدم هذا الكلام انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حشدك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن رضيتك ما تعظم بها لنا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت هذا